إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله رب العالمين: وقدموا لأنفسكم، وهذا عام في كل شيء وكل أمر نأتي أن نقدم له وأن نستعد له. والسؤال الآن: هل استعددت أو أعددت لرمضان؟ وهذا سؤال كان عليك أن تعرضه على قلبك، على نفسك منذ زمان. فهل استعددت لرمضان؟ واعلم أنك إن استعددت وأعددت فإنك بإذن الله قد أفلحت، وأما إن أدبرت وأعرضت فاعلم أنك نفسك خيبت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وهو ينزل على درجات المنبر فقال: آمين آمين آمين، فسئل من ذلك فقال: قال جبريل وهو أمين السماء عليه السلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. فهذا أمين الأرض عليه الصلاة والسلام، يؤمن على دعاء أمين السماء عليه السلام جبريل. فماذا أعددت لنفسك في رمضان؟ وإنما يكون الفلاح لمن أعدد، لأن الله رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالذي استعد لهذا الشهر المبارك الكريم فإن الله رب العالمين يأخذ بيده في هذا الشهر العظيم. وأما الذي لم يأخذ له أهبته ولم يستعد له ويأخذ عدته فهذا لا يوفق فيه، وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ولذلك تجد بعض الناس يدخل رمضان وهو يحسب من نفسه أنه في قوة ونشاط، فما هو إلا أن يمر منتصفه فيأتي آخره إلا وقد عاد للذي كان عليه قبل رمضان، وذلك لأنه لم يستعد. وأما سلفنا الصالحون رضي الله عنهم أجمعين فكانوا على استعداد لرمضان طيلة العام. قال المعلى بن الفضيل رحمه الله، وهو تابعي، وقول التابعي كانوا أي الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا يسألون الله رب العالمين 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فهل سألت ربك أن يبلغك رمضان؟ وكانوا يسألونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. كانوا رغم حرصهم رضي الله عنهم على هذا الشهر العظيم يخرجون منه وجلين ألا يتقبل منهم. ولذلك قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله وهو تابعي أيضا، قال: كانوا يقولون، أو كان من دعائهم رضي الله عنهم، أن يقول الواحد منهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني، أي أحيني سالما حتى أدرك رمضان. اللهم لا تحرمني من هذه الأيام المباركات العظيمات. اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، أي وسلمني العبادة في رمضان، صياما وصلاة وقياما وقرآنا وذكرا. سلمني، أي أحيني سالما، وسلم لي رمضان، أي سلم لي العبادة في رمضان، أن تكون خالصة لوجهك وحدك لا شريك لك، وأن تكون على سنن نبيك صلى الله عليه وسلم، إذ العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله وحده لا شريك له، وأن يكون العمل على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا حسرة على أناس عملوا ولكن لا لله، ويا حسرة على أناس عملوا ولكن لا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقولون: وتقبل منا رمضان، لأنهم يخشون أن يخرجوا من رمضان بعد عملهم فيرد عليهم. فأينا هذا الرجل؟ فأينا هذا الرجل الذي هو وكد يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يسلمه إلى رمضان؟ هذا الرجل إن كان فيا فرحته ويا سرور قلبه ويا حبور نفسه، فإنه مقبل على خير ينتظره. وأما من كان حاله حاله، فنسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين، وأن يحيي في قلوبنا محبة شعائره، وأن يحيي في قلوبنا محبة العبادة له، وأن يحيي في قلوبنا محبة رمضان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعد لهذا الشهر أتم استعداد وأحسنه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يستعد بهذا الشهر شهر شعبان لهذا الشهر الكريم شهر رمضان. قال أهل العلم: لأن النفس إذا تمرنت وتدربت على هذه العبادة التي تشق على النفس دخلت رمضان وهي غير متعبة، وتكون العبادة عليها غير شاقة، فتتعبد لله رب العالمين على الوجه الأكمل الأحسن. وأما الذي لم يستعد بصيام رمضان فهذا يدخل رمضان وقد شق عليه وتعبت نفسه منه، فهذا يخرج منه كما دخل. اللهم لا تجعلنا منهم بفضلك ومنتك يا أكرم الأكرمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعظمون هذا الشهر، وهو شهر القرآن الذي من الله رب العالمين فيه على هذه الأمة بنزول القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن إلا هذه النعمة أن تتذكر وأنت مقبل على هذا الشهر، أن هذا الشهر كرمك الله رب العالمين فيه بأن أنزل القرآن على نبيك صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، وأخرجهم إلى صراط مستقيم يوصل إلى جنات النعيم. إن لم يكن إلا هذه لكفى، وإن لم يكن إلا نزول القرآن وهو كلام الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي نقرأه في المصحف الذي ننظره، ولو استحضرنا أنه كلام ربنا جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لعلمنا أي نعمة وأي فضل تفضل به على هذه الأمة. فهل استحضرنا ذلك؟ وهل استحضرنا أنه شهر الصيام، ومعلوم أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وأنه شهر القرآن، وأن القرآن يشفع للعبد يوم القيامة، هل استحضرنا ذلك كله؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنته. فعن ابن عباس رضي الله عنه كما عند البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عليه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث العظيم يبين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس أجمعين، وهذا عام، وذكره أولا حتى لا يظن ظان أنه إن قال كان أجود في رمضان من الريح المرسلة أن ذلك كان في رمضان ولم يكن في غيره، فابتدأ أولا ليقطع على الظان سبيله كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا نذكر، والشيء بالشيء يذكر، في هذا المسجد المبارك الذي من الله رب العالمين فيه على أهل السنة في كرداسة، حرسها الله وحرس مصر وحرس ديار الإسلام في كل مكان، وحفظ أهل السنة في كل مكان، وجعل كيد الكائدين في نحورهم، وجعل تدبيرهم تدميرهم. في هذا المسجد المبارك فإنه يحتاج إلى نفقة، وأنت مقبل على هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، وليس المسجد هذا المكان، وإنما هو هذه الساحة الكبيرة التي تحتاج إلى بناء ونفقة. فإن كان معك من ذات يد فأنفق في سبيل الله ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، إلى غير ذلك، وإن لم يكن فالدال على الخير كفاعله. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فلا تحرموا أنفسكم من الخير. كان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس طرا صلى الله عليه وسلم، وكان أجود أيضا ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. وذلك فيه أن الأيام الفاضلة يحاول المرء فيها كثرة فعل الخيرات، لا سيما التصدق، ففيه أن تكثر الصدقة لا سيما في رمضان كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: حين يلقاه جبريل، وهذا فيه حث على مصاحبة الصالحين لا على مصاحبة الطالحين، فاحرص على أن يكون صاحبك أو صديقك صالحا يعينك على الخير. كان أحرص على الخير حين يلقاه جبريل، وكان أكثر الناس صدقة حين يلقاه جبريل أمين السماء عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن. فمن سنته صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على غيره ومدارسة القرآن مع غيره في رمضان، وهذا شيء نادر ما يفعله الناس، فكثير من الناس يقرأ القرآن ويرتله، أما أن يعرضه على غيره أو أن يدارسه مع غيره فهذا قليل من يصنعه. فهذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان أجود من الريح المرسلة، أي كان صلى الله عليه وسلم جوادا سخيا كريما، وكان خيره وجوده يعم كل أحد أكثر من عموم المطر الذي ينزل إثر الريح المرسلة بالرحمة صلى الله عليه وسلم. فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، أي من الريح المرسلة بالرحمة، أي المرسلة بالمطر بالغيث، حيث تنزل على الأرض الميتة وغير الميتة، فكان خيره يعم الجميع، فقيرا كان أو غير فقير، محتاجا كان أو غير محتاج صلى الله عليه وسلم. فهل لك في نبيك أسوة؟ وهل لك في نبيك قدوة صلى الله عليه وسلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحث النبي صلى الله عليه وسلم ويحض أصحابه وأمته من بعدهم على استقبال هذا الشهر بأن يصوموه إيمانا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم محمد رسولا وبالإسلام دينا لا دين لنا سواه، وأن نحتسب الأجر عند الله رب العالمين. ثم حض على ليلة القدر بقيامها وهي في آخر رمضان، فحري بالمرء أن يقوم رمضان كله كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أن صيام العباد وأعمال العباد ليست على درجة سواء، وإنما الصيام يتفاوت من شخص لآخر، فربما يغفر لواحد أتى بالصوم في رمضان على وجهه الذنوب كلها، ربما غفرت الذنوب كلها، وربما يغفر للمرء الصغائر دون الكبائر. فالمرء عليه أن يحرص على أن يصوم رمضان على الوجه الأكمل فيغفر له ذنوبه كلها. وأما من قل صومه عن الوجه المرجو فهذا يقل غفران الذنوب له. فأي شيء تريد من ربك؟ أن تغفر ذنوبك كلها أم أن يغفر بعضها؟ فانظر في نفسك، ومن الآن فصاعدا فتحرى لنفسك الخير، واعمل من الآن أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا للأجر عند الله رب العالمين، وأن تقومه على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. وأما إن لم تعد نفسك من الآن فاعلم أنه سيمر رمضان، وربما يأتي رمضان آخر وأنت بعد مكانك لم تتغير، فغير من نفسك الآن. واعلم أن الصيام وإن كان إمساك في اللغة فإنه إمساك في الشرع مخصوص، وليس إمساكا عن المفطرات من طعام وشراب وجماع وفقط، وإنما هو إمساك عن المخالفات والمنكرات طرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل والعمل به، وفي رواية والخنا والكذب والعمل به، فهذا كله دليل على أن الصوم مانع من المعاصي والمنكرات. فإن لم يكن مانعا فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه، فليس المراد الجوع والعطش بذاته، وإنما المراد ما وراءه من تهذيب النفس وإصلاحها. فإن صمت ولم تصم جوارحك ولم يصم لسانك عن معصية الله، ولم تصم عن الغيبة والنميمة والفحش والكذب، فلا حاجة لله أن تدع صومك وأن تدع الطعام والشراب. بل قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، فإياك ثم إياك أن تكون من أولئك، وإنما كن بفضل الله رب العالمين ثم بحرصك وبعملك وجدك واجتهادك أن تكون من المغفور له. فليس المراد أن تقلع وأن تدع وأن تترك طعاما وشرابا، وإنما أن تهذب نفسك. ولذلك ذهب بعض السلف وإن كان قولا مرجوحا إلى أن الغيبة تبطل الصوم، وأن المغتاب عليه قضاء يومه الذي اغتاب فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وفي رواية: الصيام جنة ما لم تخرقها الغيبة. ويروى هذا القول عن عائشة وسفيان والإمام الأوزاعي رحمة الله على الجميع. وإن كان هذا القول مرجوحا والراجح بخلافه، ولكن هذا الأمر أمر عظيم، لا سيما في هذه الأيام المباركات، المعاصي تضاعف فيها ويكون الوزر على صاحبه شديدا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصي في هذه الأيام، وشدد في ذلك، مع أن المعاصي هذه من كذب وخنا وفحش ورفث وفخذ إلى غير ذلك محرم في رمضان وفي غيره، وإنما نص على ذلك لشديد الحرمة فيه، كقوله تعالى عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعلوم أن الظلم محرم في الأشهر الحرم وفي غيرها في كل زمان ومكان، يحرم الظلم، وإنما نص عليه في الأشهر الحرم لأن جرمه أعظم وحرمته أكبر. فكذلك الكذب والغيبة والنميمة في هذا الشهر العظيم أعظم عند الله رب العالمين. فعلى الناس أن يمسكوا جوارحهم وأن يمسكوا ألسنتهم وأن يدينوا لله رب العالمين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعودوا الفعال الحميدة والخصال الرشيدة. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا على السنة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى عباده المؤمنين بالوصف الذي يحبونه، وهو وصف الإيمان، حثاً منه جل وعلا لعباده أن يفعلوا ما أمرهم به، كأنه قال لهم: إن كنتم مؤمنين فامتثلوا أمري، قد كتب عليكم الصيام فصوموا. فهذا هو المراد، وهذا حديث للمؤمنين المصدقين الممتثلين لأمر الله رب العالمين. ومعلوم أنه كما سبق، فليس الأمر بالصيام إمساك عن الطعام والشراب وفقط، وإنما هو تهذيب للنفس وإصلاح لها. كتب عليكم الصيام، أي أوجبه الله رب العالمين عليكم إيجابا، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره خرج من ملة الإسلام، ككل شيء معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره خرج من ملة الإسلام. نسأل الله رب العالمين أن يتوفانا على الإسلام. كتب عليكم الصيام أيها المؤمنون، وإن كان شاقا فاعلموا أنه قد كتب على الذين من قبلكم، وهذا ليهون على الناس ذلك، لأن المشاق إذا عمت هانت، فقد كتب الصيام على الأمم السابقة، ولستم أول من كتب عليه الصيام، فصوموا وأذعنوا لأمر الله رب العالمين، وقد كان فصام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعلكم تتقون، أي إن الحكمة والعلة من ذلك أن تتعودوا التقوى، بأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، أن يكون لكم وقاية من عذاب الله رب العالمين. فهذا هو التقوى، أن تتقي محارم الله وأن تتقي عذاب الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وقال: الصيام جنة من النار، وقال: الصيام جنة كجنة المقاتل، أي التي يجسن بها يستتر بها تكون له وقاية، كالترس الذي يحمله المقاتل. فكذلك الصيام يكون حاجزا ويكون وقاية وسترا لك من النار. لذلك قال: لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. ومعلوم أن قوله الصيام ألها هنا للعهد الذهني، أي الصيام الكامل على الوجه الذي أراده الله والذي سنه رسول الله، فهذا هو الذي يصل بالعبد إلى التقوى، حتى يسير كالذي يسير في طريق شوك يتحرى الشوك أن يناله. فهذا يسير في الحياة، حتى إن سابه أحد أو شاتمه فإنه يذكر نفسه: إني صائم، ويذكر أخاه: إني صائم، فاتق الله عز وجل، وعليك أن تقلع عن ذلك، يذكره بهذا. الصوم يأخذ بالعبد إلى التقوى فيكون له جنة. قال أهل العلم جنة من النار، وقالوا جنة من الشهوات، والصواب أنه جنة من كليهما، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، ومعلوم أن النار حفت بالشهوات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصوم جنة من الشهوات فإنه يكون جنة من النار. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من النار. فأنت مقبل على شهر بإذن الله إن أقبلت عليه إقبالا حقيقيا وتمسكت بالسنة فيه تمسكا حقيقيا، كان لك وقاية من النار. فمن الذي يترك هذا ويقبل على ما سواه؟ هذا رجل مغبون في نفسه وفي عقله. عباد الله، إن فضائل هذا الشهر عظيمة وعظيمة جدا، والكلام عنه يطول والمقام لا يتسح. وإن قدر الله رب العالمين فما هو آت قبل رمضان يكون حديثا عن رمضان. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلم رمضان منا متقبلا. اللهم أحينا إلى رمضان، وأحينا في رمضان بطاعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واقبضنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.